زي ما الشمس بتطلع كل يوم عشان تشوف من حواليها الغيوم، انت برضو جوا حزنك بتلاقيك عايز تقوم تتلقلق في سماك زي النجوم. ومطمن انا مطمن اكتر من الاول، عايز اشوف كل حاجة على طبيعتها، مش عايز اكون معزول عن الفرحة عن الراحة عن كل حلم حلمته زمان. عايز انعزل عن الكلام اللي مليان بالاحزان وبس. وقت اوقف فيه بقى التفكير، كفاية ان كل طاقتي ضاعت فيه، ومش هعمل غير بس اللي انا حاسس بيه مهما كان غريب. ومن غير لي كل رسمة فيها خطوط مستقيمة وفيها الموت، لازم ننزل لتحت زي ما نطلع فوق. زيها هتبقى الحياة لوحة مش موصوفة بالكمال، لكن كل ما تشوفها هتحس بالجمال. ومتطمن انا متطمن اكتر من الاول، عايز اشوف كل حاجة على طبيعتها، مش عايز اكون معزول عن الفرحة عن الراحة عن كل حلم حلمته زمان. عايز انعزل عن الكلام اللي مليان بالأحزان وبس. ومطمن انا مطمن اكتر من الاول، عايز اشوف كل حاجة على طبيعتها، مش عايز اكون معزول عن الفرحة عن الراحة عن كل حلم حلمته زمان. عايز انعزل عن الكلام اللي مليان بالاحزان وبس.